السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ما زلنا مع منهاج النبوة، ما زلنا مع منهج الصحابة في الاعتقاد، والاعتقاد وصحة الاعتقاد في رب العباد نجاة. ولذلك نرى بأن الأصل واقف على ما كان عليه الصحابة الكرام. لذلك قال الإمام مالك، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا بد أن تتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وكما سيأتي سرد كثير الآثار التي وردت عن التابعين وتابع التابعين بانتهاج منهج الصحابة، بل الأصل والأساس في ذلك قولي هو قول ربنا جل في علاه عندما قال عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، جعلهم أساسا في ذلك، فكل من جاء بعدهم تبعا يكون تبعا لهم. والاتباع بالإحسان هو أن ألا تحيد عما كانوا عليه. وقلنا أن الأساس كان عند الصحابة الاستدلال ثم الاعتقاد، الاستدلال ثم الاعتقاد، يعني صدر الدليل ثم ذلك يأتي الاعتقاد تابع للدليل. وبينا بأن الصحابة رضي الله عليهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يسألونه عن ربه جل في علاه كان يسكت حتى يأتيه الوحي، قالوا: انسب لنا ربك، فانتظر حتى جاءه الوحي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أريد أن أشير أيضا إلى أن الصحابة الكرام كانوا يعتقدون كما قلنا بعد الدليل، وكانوا يتمسكون بتقعيدات عما جاءت في الكتاب على مسألة الاعتقاد في الكلام على صفات رب البرية سبحانه وجل في علاه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت السمع والبصر، وأيضا نفى أن يكون هناك مثلية، لا سمية له لا ند له سبحانه جل في علاه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت سمعا وسمع وأثبت بصرا، يبقى إذا نحن نثبته على القاعدة الكلية، إثبات بلا تمثيل، بلا تشبيه، بلا تكييف معلوم. وإلا فما من ذات إلا ولها صفات، وما من صفات إلا ولها كيفية، يعني لكنها غيب عنا نسلم ونؤمن بها. أساس ذلك ما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك: آمنت بالله. قال عندما سألوه عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، يعني في اللغة، وخاطبنا الله جل وعلا بما نعلم من اللغة: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: انسب لنا ربك، قال وحيا: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالإمام مالك قال الاستواء معلوم في اللغة، يعني الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والاستواء معلوم، والكيف كيف استوى مجهول غيب لا نعلمه، والكيف مجهول، والإيمان به واجب لأنه ثبت عن النبي فعله، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وقال رجل آخر: فإنك مبتدع. فهم يثبتون الصفة على أصل قول الله تعالى: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، بلا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، يعني ولا تكييف معلوم، ولا وأيضا التنزيه لا يكون بالتعطيل، لا التنزيه لا يكون بالتعطيل كما فعلت الجهمية، وهذا رد أيضا على الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. ونحن نرى بأن الصحابة الكرام كانوا لا يعتقدون إلا على إثر الدليل، فالدليل حاكم في مسألة الاعتقاد، لا سيما أنه غيب كما قلنا، والغيب لا بد له من أدلة. مثال ذلك سؤال الصحابة رضي الله عليهم عن رؤية المؤمنين لربهم، يعني شوف ما قاسوا، ما نظروا، ما أدخلوا العقول، يعني هل يمكن أن نرى ربنا يوم القيامة؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبوا فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أنهم لا يعتقدون قط إلا إلا إلا إذا جاءهم الدليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم الشمس ترونها ليس دونها سحاب، هل تضارون في رؤيتها، هل تضامون في رؤيتها؟ ولذلك قال: هل ترون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قالوا لا. الشمس هل تضامون في الشمس ترونها دون سحاب؟ قالوا لا. قال: ترون ربكم كذلك. قال: فإنكم ترونه كذلك. يعني إيش كذلك؟ هنا تشبيه إيش؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. والمعنى سترون دون ما يزاحمكم، دون ما يشوش عليكم في رؤية، سترون ربكم جل في علاه كما ترون. شوف الشمس بعيدة جدا تراها، نعم سترون ربكم سبحانه وجل في علاه كما ترون. هذا كما للتشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فالغرض الاستفادة من ذلك أن الصحابة الكرام يريدون مسألة عقدية، والمسألة العقدية لا إدخال العقل فيها، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا سؤالا صريحا، فقالوا: هل نرى ربنا؟ قال: نعم ترون ربكم. وأيضا أتى لهم بالأسباب التي تؤدي إلى الرؤية. شوفوا إمعانا هم صدقوا وسألون ربهم، لا بقى لا يقال نراه وليس إلى جهة، كلام فارغ، كلام الأشعار هنا كلام ليس عليه دليل، كلام حتى لا يفهم. وفي شيء اسمه رؤية لا إلى جهة؟ وفي شيء اسمه رؤية لا إلى جهة؟ هذا عجيب جدا والله. وهذه دلالة أنهم لا يؤمنون بالرؤية. وأما المعتزلة والجماعة فهم يرون أنهم لن يروا الله، لعل الله يعاقبهم فلا يرونه يوم القيامة. وهذا أعظم عقوبة، ده أعظم نعيم يعني أنعمه أهل الجنة هي رؤية وجه الله الكريم. دخل أهل الجنة الجنة فقال الله جل وعلا: يا عبادي تريدون شيئا؟ يا أهل الجنة فيشربون ينظرون، فيقول الله جل وعلا: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ربنا ألم تنجينا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: إن لكم عندنا موعدا لأنجزكم. فكشف الحجاب فنظروا إلى وجه الكريم، ما أنعم نعيما مثل نعيم النظر إلى وجه الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم غدوة وعشية، واجعلنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهم سألوا فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأسباب، يعني قالوا: إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا، لأن هذه الصلاة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. فهما سبيل إلى أن تنظر إلى وجه الله الكريم غدوا وعشية. فسألونا ربنا، قال: نعم ترون ربكم كالشمس، كما ترون الشمس، كما ترون هذه الشمس، لا تضارون فيها، لا تضامون فيها. وهذا تشبيه كما قلنا مرارا، الرؤية برؤية للمرء بالمرء. وهذه دلالة على أنهم ما اعتقدوا الرؤية إلا بعدما جاء الدليل أنهم يرون ربهم. شوف الجهمية وخسارتهم، الأشعار وخسارتهم، الدليل صار ظاهرا ترون ربكم، وهم أيضا ينفون الرؤية. أما الأشعار يتلاعبون يقولون يرى إلى غير جهة، وهم لا يصفون الله بوصف الذي وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك ما جاء لما جاء سراقة بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني قال: يا رسول الله بين لنا ديننا، نعم كأننا خلقنا الآن. حديث سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم الزبير بشيء لم أفهمه فسألتم ما قال، قال: اعملوا فكل ميسر. هنا هذا الحديث العظيم جاء يبين لنا كيف اعتقدهم، وأنهم ينظرون: يا رسول الله ما نفعله الآن؟ هذا أمر قد قدر مكتوب، ولأنهم شوف هنا الآن جاء عن أيضا اعتقادين بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف سيكون. فيقول يا رسول الله ما نفعل الآن؟ هو مكتوب، مكتوب يعني الله علم أهل الجنة من أهل النار. قال قال قال له يعني فيما جرت به المقادير، قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال لا، فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. شوف يا لله، هذه أمور عقدية، من عاشها كان من أعظم الناس يعني سعادة وطمأنينة ويقينا في الله جل في علاه. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، انتهى انتهى، علم أهل الجنة من أهل النار، فرغ ربكم من العباد، علم أهل الجنة من أهل النيران. لذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج بكتابين، كتاب يعني حديث عبد الله بن عاص، كتاب في أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم ثم أجمل وذريتهم ثم أجمل على ذلك، وكتاب على شماله هو كتاب بأهل النار وأسماء أهل النار بأسماء أبيهم وذريتهم ثم أجمل على ذلك. فقال فارغ ربكم من العباد، هذا حديث عظيم جدا التعايش معه. ننظر الصحابة كيف فعلوا وكيف عاشوا معه وكيف اعتقدوه، وحتى نأتسي بهم ونفعل ما فعلوا. والحديث بقية إن شاء الله يكون مع هذا الحديث العظيم إن شاء الله في الحلقة القادمة. اللهم اجعلنا من أهل السنة، واجعلنا ممن يعتقد اعتقاد الصحابة، واجعلنا ممن يرتب الاعتقاد على الاستدلال. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فقد اهتدوا. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. جعلنا الله وإياكم من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.